استطيع ان اقول بان الكثير من بائع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بان يصبر على الشخص بموجب المعرفه بينهما. ولقد سالنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، ما ينقال انها لا تقع، المعاصي تقع من الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه وبالمواعظ والتذكير والنصائح، والا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغه ومع غير الصاغه، فلا يجوز السكوت عنهم، من علم انه يقع من المعصيه ينصح ويوجه الخير. فلو يشتري من الصاغه قلائد او اسوره او غير ذلك لا بد يشتريها بمال يدا بيد، يشتري سلعه اسوره قلائد خواتم يشتريها بنقد يدا بيد، او بنوع اخر غير النقد، يشتري مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسوره من الذهب او غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوه بسكر الى اجل، ما في ذلك، لكن بالنقود لا، لا بد يدا بيد، في ذهب لا بد يدا بيد. فاذا باع على اعطته خواتم مستعمله او اسوره مستعمله بشيء جديد لا بد يكون يدا بيد بثمن مثل، والا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصمت بثمن مستقل. اما ان تعطي هذا بهذا وزياده ما يجوز، هذا ربا، هذا جديد بهذا الصمت وزياده بجنيه جنيهين ما يجوز، فلا بد ان تشتري الجديده بثمن مستقل يدا بيدك من النقود من الورق، وان كان بغير النقود بهيل الى اجل، بطعام الى اجل، بملابس الى اجل لا باس، لانه مو بربوي. اذا باع الذهب بهيل او قهوه او ملابس او خام اخر او سلع اخرى غير النقود فلا باس الى اجل المعلوم، اما بالنقود فلا، لا بد يدا بيد. فان كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل مثل، سواء بسواء، وزن بوزن، يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضه، فان باع فضه بفضه ذهب لا باس، كان يدا بيد يشترى منها، يشترى من الصائغ اسوأ من الذهب بفرق يدا بيد فلا باس. ثم يقول رحوه بعدين تجيب، لا لا لا بد يدا بيد. واذا فعلته المراه او الرجل يوصف ويبين هذا منكر، وعلى الهيئه والحسنى ان تقوم في هذا الامر وان تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتد يعاقب بالادب، بالادب والسجن والضرب اذا لم ينزجر عما حرم الله عليه.